الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال رحمه الله تعالى: والفاسق الملي ذا العصيان لم ينفع عنه مطلق الإيمان، لكن بقدر الفسق والمعاصي إيمانه ما زال في انتقاص. انتقل المؤلف رحمه الله إلى المسألة الثالثة من مسائل هذا الفصل، وهي في الكلام على الفاسق الملي. والمراد الفاسق الملي أي الفاسق الذي هو من ملة الإسلام، ليس عنده فسق كفر ولكن عنده فسق معصية. وقد دلت على ذلك أدلة من الكتاب ومن السنة أنه يوجد من الفسق ما لا يسمى كفرا، بل يسمى يدخل في مسمى الإيمان والإسلام. ومن ذلك قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة وتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فإن سبب نزول الآية كما هو معلوم في قصة ذلك من الرجل الذي جاء في خبر الصدقة فأخبر بخلاف واقع ما حصل، فأمر الله عز وجل بالتثبت والتبين عند خبر المخبرين، فهو ما زال مسلما لكنه عاصيا. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. فيوجد من الفسوق ما هو ليس بكفر، ومع ذلك فالقتال الذي سمي هنا كفر فهو كفر دون كفر، وليس كفر مخرج من الملة، بدليل قول الله عز وجل: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فسماهم مؤمنين مع اقتتالهم. فدل ذلك على أن هذا من الكفر الذي هو دون الكفر الأكبر، بل كفر دون كفر. قال رحمه الله: والفاسق الملي ذو العصيان لم ينفع عنه مطلق الإيمان. عندنا إيمان مطلق ومطلق الإيمان، والمراد بمطلق الإيمان أي مسمى الإيمان، أي مسمى الإيمان. وأما الإيمان المطلق أي الإيمان الكامل التام، وفرق بين اللفظين. فأهل الإيمان الكامل هم الذين بلغوا المراتب العالية من الإيمان كالسابقين كما مر معنا: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فهؤلاء هم أهل الإيمان المطلق أي السابقون. وأما أهل مطلق الإيمان أي من يسمى ويدخل في مسمى الإيمان، وهذا يشمل جميع أهل هذه المراتب الثلاثة: الظالم لنفسه والمقتصد والسابق بالخيرات. فهؤلاء كلهم يدخلون في مطلق الإيمان أي في مسمى الإيمان. وأما الإيمان المطلق الإيمان الكامل فهذا لا يبلغه إلا القليل من الناس. ففرق بين المسألتين فننتبه لذلك. قال رحمه الله: لكن بقدر الفسق والمعاصي إيمانه ما زال في انتقاصه. بقدر الفسق والمعاصي التي تقع منه فإيمانه ينقص. وقد مرت معنا أدلة نقصان الإيمان كقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة حين ينتهبها وهو مؤمن الحديث. وقوله رحمه الله: إيمانه ما زال في انتقاصه، ما حد هذا النقص؟ هل حد النقص كفر؟ الجواب: لا، حد النقص ليس كفر. حد النقص هو نقصان شديد، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي سعيد في المتقدم: من رأى منكم منكرا فليغير بيده، فإن لم يستطع به بلسانه فإن لم يستطع به بقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وفي رواية: وما وراء ذلك مثقال حبة خردل من إيمان. ومعناه أن هذا أدنى مراتب الإيمان، أن يقتصر على القلب، أن يقتصر على القلب. فإذا نقص الإيمان حتى وصل إلى القلب ولم يكن عنده عمل، فإنه يكون في أنقص درجات الإيمان. وهل معنى ذلك أنه يوجد مؤمن لا يعمل عمل؟ الجواب لا، ما من مؤمن إلا ولا بد له من عمل، لأن عقيدة أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، ومن عمل الجوارح عمل القلب، ومن عمل الجوارح الصلاة، والصلاة على القول الصحيح من أقوال أهل العلم تركها كفر، ومن أعمال الجوارح سائر التروك الذي إذا فعلها المسلم فعل الردة التي تخرجه عن دين الإسلام. وقد علمنا فيما سبق أن الردة تكون بقول أو فعل أو اعتقاد، وكل هذه تسمى أعمال. فالإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فينقص الإيمان لكن لا يمكن أن يكون هناك إيمان من دون عمل، لا بد من إيمان ومعه عمل، ولو كان هذا العمل يسيرا. وما سيأتي إن شاء الله من الأبيات نتركه في درس اللاحق، وبهذا نكتفي والحمد لله رب العالمين. السائل من الشبكة يقول: رجل عقد على امرأة ولم يدخل بها، وهي عند أبيها في البيت، فقال لها زوجها: لا تخرجي لوحدك. فقالت: لا تأمرني بشيء الآن حتى أكون معك في بيتك. فالسؤال: هل يجوز لها أن تقول هذا؟ وكيف يعمل الزوج؟ الزوج بالخيار في مثل هذه الحالة، هي زوجته ويجب أن تطيعه ولو كانت في بيت أبيها، لأنها كذلك مأمورة بطاعة زوجها. فإذا أبت هذه المرأة فهو بالخيار، إما أن يصبر ويتأنى حتى تأتي إلى بيته فيأمر وينهى ويمضي فيها حكمه، وإما أن يفارق، خصوصا إذا رأى أنها تفعل ما لا يرتضيه في دينها. فإذا كان الأمر كذلك فهو لا شك يفعل ما يقرب إلى الله جل وعلا. وأما مسألة طاعتها لزوجها، نعم تجب طاعتها لزوجها، فهو زوج وإن لم يدخل بها، فليس الدخول شرط الطاعة لا، لكن ينبغي كذلك يكون عند الزوج شيء من الحلم والفقه والحكمة. فكونها في بيت أبيها إذا كانت مأمونة وصاحب الدين، وأبوها مأمون وصاحب دين، فلا بأس أن يتركها لأمر أبيها، لأنه ربما يكون عنده شيء من التعنت في الأوامر ما يجعلها تكره منه الأمر والنهي، لأنها ما ألفته ولا عرفته حتى تأتمر بأمره وتستجيب لرأيه، بخلاف لو عرفته وكذلك ألفته فإنها ستستجيب لأمره وتنقاد لكذلك طلبه. فهو ينبغي أن ينتبه لمثل هذا. فأما إذا كانت المرأة عندها ضعف في الدين، وكان الأب كذلك، ويخشى أنها إذا خرجت يحصل ما لا يرتضيه في دينها أو في عرضها، فله الحق عند ذلك أن يكون بالخيار، إما أن يشترط عليها ذلك شرطا، فإن أبت فله الفسخ أو الطلاق. هذا خلاصة ما يذكر في هذا السؤال، والله تعالى أعلم.